قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فهذا هو اليوم الثاني من أيام الغزو البري الهمجي البربري الذي يقوم به يهود إخوان القردة والخنازير على أهلنا في قطاع غزة، بعد 8 أيام من القصف الجوي المدمر، وبعد 6 أشهر من الحصار الشديد ومنع الطعام والشراب والدواء والكهرباء وكل شيء، حصار 6 أشهر ولم يجدي. الحمد لله، الموفق هو الله، والله والموفق هو الله، والمثبت هو الله، والمقوي هو الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. حصار 6 أشهر ولم يجدي، لم ينفع، الحمد لله. ثم القصف الجوي وفشل أيضا، لم ينفع. ثم الاجتياح البري، وإن شاء الله عز وجل لا ينفع هو أيضا بإذنه سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يوفق المجاهدين في سبيله في قطاع غزة وفي كل مكان، ونسأل الله أن يرينا بشائر رحمته وبشائر النصر المبين. والبداية كانت الليلة الماضية والحمد لله رب العالمين، البداية 9 قتلى من اليهود و30 من الجرحى والحمد لله، وتدمير دبابتين وعصرا الحمد لله تم إسقاط طائرة يهودية الحمد لله. ونسأل الله المزيد لإخواننا المسلمين في فلسطين، وإلا الاجتياح هذا يعني هذا شر وبلاء، والتثبيت من عند الله عز وجل. جيش اليهود يصنفونه كرابع أقوى جيش في العالم، هكذا يصنفونه، وهو لا يواجه جيشا نظاميا، والحمد لله يواجه أعتى وأقوى من الجيش. فالمجاهدين يعني بما لديهم من نوايا يتقربون بها إلى الله ومن إيمان بالله عز وجل، إن شاء الله يكونون أفضل من الجيوش النظامية التي لا تنفع. هناك جيوش كثيرة جدا في العالم العربي والعالم الإسلامي ولكنها لا تنفع، لا تجدي شيئا. الأمر العجيب أن اليهود في 6 ساعات في 67 ست ساعات كانوا أجهزوا على الجيش المصري. لهذا يؤلمنا، لا ليس يعني تشفيا في الجيش المصري، هذا يؤلمنا، لكن هذه الحقيقة. وفي 48 يعني غلبوا جيوش عدة دول اللي في 6 أيام، النهاردة الحمد لله ما عادش ينفع مع المسلمين لا 6 أيام يقدروا عليهم، ولا 6 شهور، ولا 6 سنين حتى. الحمد لله 6 شهور حصار ما نفعش، 6 أيام قصف جوي، وثمان أيام وما نفعش، ولو 6 سنين بإذن الله في البري برضه مش هينفع إن شاء الله. لما أحوال المسلمين تتصلح ربنا بينصرنا، لما الأحوال الإيمانية، لما الدين بينتشر، القرآن والسنة والعمل الصالح، لما الناس بتهتدي ربنا بيغير الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. قارن بين الأحوال في 67 أو حتى في 48 67 ومع 73 لما المسلمين رفعوا شعار دولة العلم والإيمان، حتى الشعار دولة العلم والإيمان، لما دخلوا المعركة وشعرهم الله أكبر نصر على طول. لما الإيمان يخش يبقى النصر بإذن الله، لما ينحى جانبا يبقى تبقى الهزيمة والخزي والعار والمذلة والهوان. فالدين هو السلاح، هو الأساس، الإيمان. فلما الإيمان ينتشر والصلاح ينتشر، الناس تتعلم دين الله عز وجل، تقبل على الدين، تأتي يعني البشارات والنماذج المبهرة الحمد لله. فنرجو من إخواننا الأحبة أن يكثفوا الدعاء، خصوصا بالليل، خصوصا في أوقات الصلوات بالليل. الليل، الليلة الماضية الهجوم البري بدأ الساعة 7 أو 7 أو 9 كده، وغزة في ظلام دامس، ظلمة، وتقول الأهالي عايشين إزاي في البيت، ظلمة، والطيارات لا تفارق السماء، ما بتبطلش أبدا الطيارات، يا إما طيارات بدون طيار رصد ومراقبة وكده، يا إما F-16 التي يقولون عنها. وحتى الليلة الماضية دخلوا الأباتشي، ده إيه ده؟ أنتوا بتحاربوا مين؟ ده ولا F-16 ما عملش حاجة، فمدخلين الأباتشي كمان. أنا ما أعرفش دي أسامي، بس أعرف إن كل حاجة لها قدرات قتالية هائلة جدا جبارة. والله لو جاوش الأباتشي ولا F-16، لو F-1000000 إن شاء الله ما شفين. بس أنا بقول لك التطورات، تطورات. يجيب F-16 مشغلين في الحرب 60 طيارة، 60 طيارة نفذوا لحد دلوقتي حوالي 800 طلعة. ايه ده؟ انتوا بتحاربوا مين؟ بتحاربوا الدنيا. ده قطاع غزة المسافة ده 45 كيلو، القطاع كله من اوله لاخره 45 كيلو، يعني قد مثلا اسكندرية ولا اسكندرية وحتة وزيادة، وبيضربوا فيها الحمد لله صامدة وثابتة. وعرض الشريط ممكن يبقى 9 كيلو، ده الطول 45 في 9 او في 14 كيلو. فجايبين لها كل سلاح الدنيا. امبارح الليلة اللي فاتت دي الزوارق بتضرب البحر، البوارج الحربية والزوارق بتضرب البحر، والمدفعية بتضرب من البر، والطيارات بتضرب من فوق. تخيل الناس عايشين في ايه؟ من البحر ضرب، ومن البر ضرب، ومن الجو ضرب، والناس عايشين. والنهاردة جايبين مقابلات مع عدد من الرجال والنساء، والنساء والرجال بيقولوا ما احناش خايفين، احنا مش خايفين، الموتة موتة واحدة، مش هنموت 20 مرة، هي مرة واحدة بس. مش هيموتوا 20 مرة، ممكن واحد يقول لك ده بيموتوا في اليوم 1000 مرة. لا، ما عندهمش خوف الحمد لله، ما عندهمش خوف، خلاص عايشين في الضرب والقذف من البر والبحر والجو من كل الجهات، وعايشين مش خايفين. يقول لك احنا خلاص سلمنا امرنا الى الله وفوضنا امرنا الى الله وربنا معانا. وسمعت واحده بتقول احنا سلحنا القران والسنه الدين والايمان، لا عندنا دبابات ولا طيارات ولا صواريخ ولا عندنا اي حاجه، معانا القران ومعانا السنه ومعانا ربنا، ده سلحنا في الحرب. كلام يعني قول سبحان الله، الناس بيقول الكلام ده منين؟ ربنا بينطقهم. خلاص الناس سلموا امرهم الى الله عز وجل. فبنشوف النماذج دي، المجاهدين المقاتلين يعني نسأل الله لهم الثبات السداد والتوفيق. الناس بيشتغلوا في ظروف صعبة جدا. والله أنا نفسي أشوف المقاتلين دول المقاومين دول، بس أنا أشوفهم ونقبل رجليهم، والله مش نقبل رأسهم ولا أيديهم، نقبل رجليهم. ربنا يعيننا، يعني حتى نجتهد ندعي لهم بالثبات. ناس زي ما قلت لك بالليل الناس في بيوتها، ودول في الشوارع في الطرقات، في الشوارع والطرقات بالمرصاد للدبابات والاليات والمدافع واقفين. وربنا وفقهم امبارح سبحان الله، الواحد كل شويه افتكر اخبار عظيمه جدا، نجحوا في حصار قوه مدربه على اعلى مستوى في بيت من البيوت او فندق من الفنادق يعني. تقول سبحان الله حصروهم جوه ال توفيق من الله. وانا اظن في ظني ان اليهود بيتكتموا على الاعداد الحقيقيه، لو هم 30 من الجرح ده غصب عنهم قالوا 30، وجابوا صورهم داخلين المستشفيات، يقول لك فيهم قائد فيهم ضابط ما اعرفش كم جندي، وبعدين النهارده الدول يقول لك ده فيهم واحد لواء. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده في اول يوم. يعني ربنا يسهل، لو كل يوم 30 يسقط منهم 30 جرحى قتل اي حاجه. دخلوا ده، هم اللي دخلوا برجليهم، هم اللي دخلوا. ربنا استدرجهم ودخلوا. وباذن الله ان شاء الله نطمع في الله عز وجل الا يخرجوا منهم باذن الله. يعني دخلوا ونسال الله الا يخرجوا، ان هم يعرفوا الطريقه يطلعوا بيها ان شاء الله، ما يخرجوش باذن الله. والدعاء يا جماعه، والدعاء كتير زي ما قلت لك. طبعا بالليل هيشتغل الضرب بتاع امبارح، ولسه ما فيش اي جديد، فهتلاقي الضربه من البحر هيرجع تاني، والضربه من البر، والضربه من الجو. والنهارده ممكن يضربوا بجنان بقى اكتر من امبارح. فالامر ده عايز مننا احنا كمان طول الليل دعاء. ما هو النبي قال الدعاء سلاح المؤمن عليه الصلاه والسلام، ما احنا معانا سلاح برضو. الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات والارض، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فكل واحد فينا معاه سلاح، الدعاء سلاح المؤمن، معاك سلاح. لو مش قادر انك تمسك سلاح، معاك سلاح دلوقتي هنا. الدعاء سلاح معاك، سلاحك استخدمه بقى الليله كل ليالي. فهتلاقي القصف والضرب هيزيد بالليل، وانت زود الدعاء. في المجاهدين سهرانين هناك ما بيناموش طول الليل، رباط وجهاد وانتباه، وانت هنا برضو سهران طول الليل، ما انتش اقل منهم. هم سهرانين هناك، والتوقيت هناك زي التوقيت هنا، هم قبل مننا بخمس دقائق عشر دقائق ربع ساعه بالكثير. فهو الوقت هنا زي الوقت هناك. فان كانوا هم سهرانين هناك وحاملين الصواريخ والمدافع الرشاشه وغيرها، الله اعلم اصلحتهم ايه، فانت معاك سلاح برضو، انت سهران بيه طول الليل، معاك سلاحك الدعاء. لما تشوف في سيره النبي عليه الصلاه والسلام، لما نشوف في غزوه بدر، في غزوة بدر الليلة اللي قبل المعركة، قبل المعركة النبي صلى الله عليه وسلم سهران طوال الليل يصلي ويدعو. سيدنا سعد بن معاذ قال له: ألا نبني لك عريشا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا سعد قدم اقتراح جميل وطيب، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ان وراءنا في المدينة، خلفنا في المدينة رجال لو يعلمون اننا نلقى قتالا ما تخلفوا عنك، ما هم باشد حبا لك منا، بيحبوك زي احنا ونحبك، فان اظهرك الله، قال له هنعمل لك العريش ونحط جنب منه الجمال ركائب، فان اظهرنا الله كان الذي نحب الحمد لله، وان كانت الاخرى ركبت على الركائب ولحقت بهم في المدينة يجاهدون معك ويناصحونك ينصرون الله عز وجل. استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح، وبني العريش للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي طول الليل يصلي ويدعي، ويخش سيدنا أبو بكر عليه ويلاقي النبي رافع يديه فوق حتى سقط الرداء عن منكبيه، يقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك. سيدنا أبو بكر عنده يقين، عارف النبي لما يدعي ربنا بيستجاب له، يقول له كفاك، دعيت كتير قوي وربنا هينجز لك اللي وعدك بيه. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه يستمر في الدعاء. خد بالك، مش سيدنا أبو بكر أعلم بالله من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ما النبي يعلم، عنده يقين أقوى من أبو بكر بكتير جدا، إنما مقام العبودية. برضو النبي سهران يصلي ويدعي الصبح، يوم الصباح المعركة النبي يصوي الصفوف ويرجع العريش يدعي، ويطلع يحث المسلمين على الجهاد والصبر في اللقاء ويخش يدعي، ويخرج يديهم الأوامر إن ما ما ما ما ما ما ترموش غير لما يهجموا عليكم بالنبال، واستبقوا النبال وما تسلوش السيوف إلا لما يلحموا فيكم الأوامر، ويخش برضه يصلي ويدعي. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بيحكي ان بدأ القتال وقاتل جولة رضي الله عنه، ثم يقول ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم العريش فاذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يقول فعدت الى القتال فقاتلت جولة ثم عدت اليه فاذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، قال ثم عدت إلى القتال فقاتلت الجولة ثم رجعت إليه فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. وقت طويل، وقت طويل في الاستغاثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تخيل الوقت الطويل ده انه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، استغاثة، ده العبودية. وبكر يقول له كفاك مناشدتك ربك، ان الله منجز لك ما وعدك، والنبي ما بيكتفيش، وبكر يقول له كفاية، ربنا هيحقق لك، ربنا هينصرك. والنبي طول الوقت اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. والنبي يقول في دعائه اللهم ان تهلك هذه العصابة، المسلمين اللي معاه، لا تعبد في الارض بعدها ابدا، بيستنزل رحمة الله عز وجل، عرفت؟ مناشدات واستغاثة. فاحنا جماعة نفس المعاني الليلة، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، نكتر منها حتى في الصلاة بالليل، وانت بتصلي من غير الصلاة، وانت ماشي وانت في البيت، وذكر الناس يا ناس يا جماعة يا اهلينا، قولوا يا حي يا قيوم، استغيثوا بالله عز وجل، ادعوا كتير، لان المجاهدين اللي في غزة لو اتكسروا خلاص يبطل الجهاد في فلسطين، لو اتكسروا بتوع غزة المقاتلين والمجاهدين دول، لو اتكسروا واتغلبوا خلاص مش هيفضل في فلسطين إلا المفاوضات، والمفاوضات فيها تنازلات وفيها ذلة وفيها مهانة وفيها تراجع، وما بتنجش حاجة. بقالهم كام سنة مفاوضات، كم سنة في المفاوضات، مفيش حاجة. ده الجهاد عزة، والله عزة قوة، هو اللي يمرغ اليهود في الأرض وهو اللي يمرغ امريكا في الارض، وهو اللي يمرغ روسيا في الارض، وهو اللي يمرغ كل الكفار في الارض. الجهاد الجهاد الجهاد هو العزة، وهو القوة، وهو الكرامة، وهو السيادة، هو الخير. الجهاد فدول لو اتكسروا، فخلي بالك. شوف النبي كان يقول اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض بعدها ابدا، واحنا ندعو يا رب لو كسرت هذه المجموعات من المقاومين يبطل الجهاد في فلسطين. فاحنا وراهم بقوة جدا يا رب يا رب طول الليل يا رب يا رب. والنبي يقول لنا في الحديث ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا بهذا الجلال والإكرام، تعلقوا بها وأكثروا منها. فنوع شوية نقول يا ذا الجلال والإكرام، وشوية نقول يا حي يا قيوم، وشوية نقول يا جبار يا منتقم يا قوي يا عزيز، وشوية نقول يا ناصر يا معز يا معز يا مذل. نتعلق بأسماء الله عز وجل. فزي ما قلت لك هم هناك وإحنا هنا، إحنا وكل المسلمين، إحنا وكل المسلمين. في ملايين، خد بالك، ملايين من المسلمين طلعوا في كل بلاد الدنيا، طلعوا في كل بلاد الدنيا مناصرة لأهل غزة. لو اتكسروا أهل غزة الملايين دي كلها تتكسر. فإحنا كلنا عايزين نساهم على قد ما نقدر. عرفت؟ مسؤولية كبيرة جدا، كلنا واقفين في خندق واحد، المقاومين وكل المسلمين في كل مكان. فنسأل الله عز وجل أن يشفي صدورنا، أن يشفي صدورنا بنصرة المقاومين والمجاهدين وهلاك اليهود المعتدين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في غزة، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في غزة، اللهم سدد رمياتهم، اللهم سدد رمياتهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم أنزل عليهم نصرك المبين، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، اللهم قوهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم واحمهم يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم يا رب العالمين، اللهم وفقهم كل توفيق، اللهم وفقهم كل توفيق، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم اخزهم يا رب العالمين، اللهم اخزهم يا رب العالمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اوهن كيدهم وافشل مكرهم، اللهم افشل كيدهم وابطل مكرهم، اللهم اوهنهم واضعفهم يا رب العالمين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم ارنا بشائر النصر والتمكين، اللهم ارنا بشائر النصر والتمكين، اللهم ارنا بشائر النصر والتمكين، اللهم ثبت اخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، واعز المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم بلغنا منازل الشهداء. اللهم بلغنا منازل الشهداء وافتح لنا أبواب الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم افتح للمسلمين أبواب الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم افتح للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أبواب الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد أيضا، ما زلنا نتحدث عن غزوة تبوك التي كانت في شهر رجب من العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نتابع المسير، نذكر إخواننا بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. الإنفاق وهو نوع من أنواع الجهاد بالمال، في جهاد بالنفس، في جهاد بالمال. فالنفقات هذه نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو الميسور الآن وهو المتاح أمامنا. فمن أراد فيستطيع أن يجمع في هذا المكان، هذا المكان، وهذه هي البدايات، مع بدايات أخرى، مع بدايات أخرى. والنفقة في سبيل الله عز وجل مضاعفة بسبعمائة ضعف النفقة في الجهاد، زي النفقة في الحج، النفقة في الحج بسبعمية، والنفقة في الجهاد في سبيل الله بسبعمية. فهي من النفقات الرابحة، من النفقات الرابحة. والآيات، الآيات في القرآن عن الجهاد بالمال والنفقة والصدقة، في آيات عجيبة جدا، منها قول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء، ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمن يبخل فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا في باب النفقات، هذا في باب الصدقات. ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. طب والطعام إن شاء الله، في هذه الماديات وهذه الأموال إما تذهب لنقابة الأطباء أو للهلال الأحمر المصري أو للجمعيات الشرعية، وبعض مراكز الجمعيات الشرعية بتقبل الأموال، وبعضها يقبل العينيات، العينيات كالدقيق مثلا أو المياه المعدنية أو السكر أو الزيت أو حتى الكساء والدواء. ففي مركز الجمعية الشرعية في السيوف في ميدان المطافئ، شارع جميل أبو حريد، سيوف ميدان المطافئ شارع جميل أبو حريد، الجمعية الشرعية بتقبل العينيات. هم ربنا وفقهم وجهزوا 43 شاحنة، بس نسأل الله أن يوفق، يعني يوفق الجميع لفتح المعابر. ما المسلمين ده في كل حتة بيبعتوا المساندات والمساعدات، بس تخش ازاي، تخش منين، وتخش وهتخش ان شاء الله دلوقتي بعدين ان شاء الله تخش، وده حق اهالينا علينا في غزة. والبيوت ان شاء الله تبنى بنفقات المحسنين، البيوت اللي تهدمت والمقرات اللي تخربت بإذن الله تبنى على أحسن طراز وأحدث طراز على أيدي المحسنين من المسلمين إن شاء الله، واللي محرومين من الطعام والشراب وإن شاء الله يتاح لهم هذا، اللي يقدر يبعث عبوات اللي عارفين الألبان كل حاجة، الدقيق محتاجينه والسكر محتاجينه واللبن، حتى المياه المعدنية هذه من المياه عندهم شحيحة جدا، كل حاجة مطلوبة، كل حاجة مطلوبة. والدال على الخير كفاعله، يمكن جيرانك، جيرانك ممكن يبقوا عايزين ينفقوا اكتر منك، يمكن مش عارفين يودوا الفلوس فين، فانت قول لهم انا وديت، او انت قول لهم في المكان الفلان. الجيران والتجار واصحاب المحلات واصدقائك في العمل والدنيا كلها، دي قضية المسلمين، دي مش قضية فلسطين ولا حتى قضية غزة ولا قضية حماس، لا ده الموضوع اكبر من كده، موضوع اكبر من كده. اليهود الفاسدون المفسدون في الارض، افساد، ده افساد في الارض. والمنظمات الدولية متواطئة، الدول الكبيرة كلها متواطئة، والموقف الرسمي العربي مخزي، مخزي جدا. موقف الشعوب هو اللي يدلك على الامل، الامة حية، ده الامة حية. ولا انت تشوف تشوف المناظر يجي لك ابهار، ايش اللي المسلمين اللي في استراليا وطالعين وبيهتفوا، وايش اللي في السويد واللي في النرويج واللي في الدنمارك واللي في هولندا واللي في ده، حتى المسلمين اللي في يوغوسلافيا طالعين، ده المسلمين اللي في روسيا، في روسيا المسلمين اللي في موسكو طالعين برضه في موسكو، وطالعين في الصين وفي الهند وفي كل الدنيا، تسمع عبارات شويه اللي بيهتفوا بالعربي وشويه اللي بيهتفوا بالانجليزي، الدنيا كلها هذا فعل الرب، ده ربنا اللي حرك قلوب الخلق دي كلها، تدبير. ده احنا في مرحله، احنا في مرحله فاصله في التاريخ، ان حدث يحرك العالم ده كله، موقف يحرك الدنيا بالهيئه دي، ده والله حدث، حدث ها، ده ربنا اللي حرك القلوب دي كلها والنفوس دي كلها. وزي ما قلت لك الاحداث، 6 شهور حصار و8 ايام ضرب من الجو، وادي اليوم الثاني ضرب من الدبابات ايه ده. فالموضوع ده يا جماعه يعني احنا ندعي ونحتاج الموضوع ده حياه وموت بالنسبه لنا، ندعي ربنا يا رب يعني يقف المقاومين، يعني ده مرحلة حاسمة في مراحل التاريخ. غزوة تبوك، وهي اسمها الغزوة الفاضحة أيضا، واسمها غزوة العسرة، كانت في حر شديد وريح أيضا شديدة وجذب شديد وقلة في الظهر، ويعني تكلمنا عن أسبابها والمراحل الأولى فيها، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وعلى النفقة، وكيف تسابق الأصحاب الأغنياء في الإنفاق، أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والعباس رضي الله عنه وغيرهم، إلى أن ذكرنا أبو عقيل الذي تصدق بملء كفيه من التمر، وتكلمنا عن الفقراء الذين لا يجدون، ومنهم الأشعريون، ومنهم آل مقرن المقرن، والبكاؤون. أما المنافقين فكانت لهم مواقف مخزية، بخلوا بالنفقات، وسخروا من المؤمنين الذين لا يجدون إلا جهدهم، فسخروا منهم وغمزوا ولمزوا وطعنوا. الغني يقولوا هذا مرائي، والفقير يقولوا إن الله غني عن صدقتك أو نفقتك يا فلان، وبخلوا. أولا لم يخرجوا المنافقين إلا يعني بعضهم، كتير من المنافقين اعتذروا مثل الجد بن قيس وتعلل بأعذار وعلل. الجد بن قيس قال: يا رسول الله إذن لي ولا تفتني، إني أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. والنبي قال: تجهز. فاعتذر للمرة الثانية والنبي يقول له: لعلك تحقب بعض بنات بني الأصفر معك، انت تروح انت يمكن تاخد واحدة أسيرة عبدة ملك يمين تيجي بيها. وبرضه يقول له: إذن لي ولا تفتني. فالنبي قال: أذنت لك. وابنه في البيت يقول له: كيف ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي يقول لك: تجهز مرة واثنين وثلاث، كل مرة تقول له: إذن لي ولا تفتني. عتاب، عتاب في مسألة إيمانية. الابن فاهم، النبي ما يتردش عليه عليه الصلاة والسلام. لا ما ترجعش النبي، ترجعت أول مرة، رجعت أول مرة والنبي قال لك تجهز، ورجعت المرة الثانية والنبي قال لك تجهز، ورجعت وقال لك تجهز تعتذر. فالابن بيقول له: ليه يعني؟ فالأب بيقول له، يعتذر له ويقول له: إن بني الأصفر ده احنا بنخاف منهم واحنا في بيوتنا، نروح لهم لحد هناك خايف يعني. والابن يقول له: ليس بذلك، لا مش الخوف، وإنما هو النفاق، ده انت قلبك مريض مش الخوف، ها ده مرض هذا، إنما ذلك النفاق. فيخلع الوالد النعل ويلقيه يرميه في وجه الابن ولا يرد الابن، ما يردش، إنما يقول له يعني: سينزل فيك قرآن، سينزل فيك قرآن، عارف ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه شيء، ربنا عالم بالضمائر، ربنا عالم بالسرائر، ربنا عالم بالخفيات، يعلم السر وأخفى، ربنا يعلم الحقائق، حدش يخدع ربنا سبحانه وتعالى. ده اللي بيخدع بيخدع نفسه. قال له: ينزل فيه القرآن يتلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا نزلت الآيات: ومنهم من يقول: اذني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الحالة دي كفر، ده كفر النفاق، الكفر ده النفاق الاعتقادي، هذا نفاق العقيدة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ده موقف، ده مش كده وبس، ده الجد ابن قيس كان يثبط المسلمين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب السيرة بتقول لنا أن الجد ابن قيس هذا تكلم عن رجل من الصحابة اسمه جبار ابن صخر، كان يثبطه يقول له: ما تخرجش، ده الدنيا حر، ده انتوا لو رحتوا مش هتيجوا، وانتوا بتحسبوا قتال بني الأصفر كاللعب، لا دول محدش قدهم، كأن المعنى كده دول محدش قدهم، دول مش لعبة، ده انتوا هتروحوا مش هتيجوا تاني، عرفت؟ فكان يثبط جبار ابن صخر الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. ومش كده وبس، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان نفر طائفه من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبتون المسلمين عن الخروج. ده عاملين اجتماع، ده لهم مقر، ده لهم مركز، ها ده المقر بتاع حزب المنافقين بيت سويلم اليهودي، وفي تعاون بين المنافقين وبين اليهود، اليهودي فتح لهم بيت، ده المقر بتاعه وبتاعهم، تعالوا. ومن المقر ده بيرتبوا بقى مع بعض، انت تكلم ده وانت تكلم ده وانت تكلم ده، طب انتوا عايزين ايه يا منافقين؟ مش عايزين المسلمين يطلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ليه لو طلعوا يعني ده يزعلكم في ايه؟ لا المنافق يعني لا هو بيعمل الخير ولا يحب حد يعمل الخير، زي ما ربنا قال كده ايه في القرآن: ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء. طب انت يا منافق اسلم، انت خش في الايمان. لا ده عايز المؤمن هو اللي يكفر، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. شوف الله. فده شأن المنافقين، هم قاعدين وعايزين يقعدوا كمان المسلمين، فعملين اجتماع في بيت سويلم اليهودي، والاخبار وصلت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يعمل ايه؟ ارسل اليهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في نفر، قال حرق عليهم البيت، البيت احرقوا باللي فيه. هنا في وحش، في امور، في تدبيرات من المنافقين. النبي يقول لطلحة احرق عليهم البيت باللي فيه، ويروح سيدنا طلحة واخد معاه نفر من الصحابة مهمة، نفر واحد منه مش مضحك ابن خليفة رضي الله عنه، مع طلحة بن عبيد الله، ورايحين وايه، راح عند البيت وبرضه عمل حصار للبيت زي المقاومين في غزة عمل حصار لليهود كده، عمل حصار للبيت، وبعدين راحوا جايين هاجمين فجأة. سيدنا طلحة راح جاي هاجم فجأة، وسيدنا الضحاك راح جاي ابن خليفة هاجم فجأة، هاجموا عليهم ففر المنافقون، فروا في كل مكان، انما الضحاك ابن خليفة رضي الله عنه وهو بيقتحم على البيت وقع فانكسرت رجله في سبيل الله عز وجل، في سبيل الله، وفر المنافقون وحرقوا المركز، المقر هذا، الدار، دار سويلم اليهودي. المنافقين لهم دور مخزي، وانت لما تتخيل كده الموقف ده، انتوا منافقين، ده انتوا في المدينة، ده انتوا قدام الناس مسلمين، ازاي بتعملوا مؤامرات دي؟ ازاي بتصبطوا الناس؟ ازاي بتقعدوا الناس؟ ازاي تمنعوا الناس؟ ازاي تخوفوا الناس؟ كانوا يقولون للناس لا تنفروا في الحر، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. تحركات عجيبة جدا من المنافقين في المدينة، فلهم انفقوا مع اللي كانوا بينفقوا، ولا ان هم خرجوا، ولا ان هم سابوا المسلمين يخرجوا، انما اعمال كهذه. ايضا طبعا جم لما الجد ابن قيس قال للنبي ذلي ولا تفتني، والنبي يقول له ثلاث مرات تجهز، وهو يقول له لا تفتني ما تفتنيش، فالنبي قال قد أذنت لك، الكلمة شاعت، فجاءت أعداد من المنافقين يعتذرون مثل الجد ابن قيس، إذن لنا لا تفتننا كذا. فاللي بيجي وبيقول نفس العبارات وبنفس الطريقة بتاعت الجد ابن قيس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم ويعرض عنهم، أذنت لكم عدوا، بس النبي مش راضي من جوه ويعرض عنهم، فقعدوا كم واحد؟ حوالي 82-83 منافق قاعدين في المدينة، والبعض طلع، البعض طلع، هو في اكتر من كده، في كتير من المنافقين، في كتير اللي قعدوا حاجة و80، واللي طلعوا في ناس طلعوا من المنافقين، هقول لك يعني شوية من شويات منهم وعملوا ايه. طيب بس عايز اقول لك ان في حوالي 82-83 قعدوا في المدينة واعتذروا باعذار، والنبي اذن لهم. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. الاعراب هم كمان، بعض الاعراب، بعض القبائل اللي بتسكن حوالي المدينة، النبي كان بعت يستنفر الناس، وتجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة دي 30,000، فبعض الأعراب المحسنين في المدينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، هم كمان جايين بيعتذروا طالبين الإذن. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم عشان ياخدوا الإذن، فلم يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بيعتذروا بإيه؟ حر. المنافقين لما اعتذروا بالحر، بعضهم اعتذر بالحر وبعضهم اعتذر بالخوف من فتنة النساء، ما كانش هو الامر ده، انما كانوا عندهم اعتقاد ان النبي لو راح عليه الصلاة والسلام مش هيرجع. كان هم عندهم اعتقاد كده ان المسلمين لو راحوا مش هيرجع، وهم يحبون البقاء في الدنيا، يتعلقون بالدنيا جدا، خافوا من الموت والقتل والجهاد والحرب. فلذلك اعتذروا بأي أعذار وقعدوا. الأعراب كما ذكرت لك هم كمان حاولوا يعتذروا ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم. في وسط الأحداث دي والمسلمين بيجهزوا، ناس من المنافقين اجتمعوا وقرروا أن يبنوا مسجدا، مسجد اللي ربنا سماه في القرآن مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. عملوا مسجد علشان يضروا به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل ان المسجد عشان يضروا به مسجد قباء. المهم ان في جماعة المسلمين في المسجد غاضت المنافقين فاحبوا ان يفرقوا هذه الجماعة، الجماعة اللي في المسجد حبوا يفرقوها. المسلمين بيتجمعوا يسألوا عن بعض، بيشوفوا بعض، بعضهم يقوي بعضا، احوال طيبة جميلة مفرحة، منظر المسلمين مع بعض وحدة وجماعة واتحاد. فاغتاظ المنافقون من هذا فبنوا مسجدا ليفرقوا به الجماعة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني عشان يضروا به مسجد قباء او مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يضروا به يعني يشتتوا الجماعة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. الرجل المنافق الفاسق قاعد في الشام وهم عايزينه يجي المدينة. أبو عامر الفاسق في الجاهلية كان اسمه أبو عامر الراهب، كان ترهب ودخل في النصرانية. أبو عامر هذا لما دخل الإسلام المدينة هرب، هو ما عرفش من الأول، هرب ورجع تاني في غزوة أحد وبعد كده راح الشام. فهم عايزين له إيه مخر يبعت لهم الرسائل فيه، يبعتوا له ويبعت لهم، يبقى فيه مراسلات فعايزين له مقر يبقى ايه مرصد يعني. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. عشان ابو عامر الراهب ده الفاسق لما يرجع المدينه يروح على الجامع ده ويروح عند الحته ديت اللي هم فيها. بنوا الجامع وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذوي الحاجات، يعني اللي مش قادر يروح المسجد الكبير مسجد قباء، اللي مش قادر يجي المسجد عندك يبقى يجي في المسجد ده، وأصحاب العلة اللي عندهم أمراض أو عندهم موانع يعني، ولليلة المطيرة. الليلة المطيرة بدل ما يروح عندك يصلوا في المسجد ده، أو بدأ ما يروح مسجد القباء يصلوا في المسجد ده. وهم ما عمروش الجامع عشان كده، لا علشان الليلة المطيرة ولا عشان ذوي الحاجات ولا عشان ذوي أصحاب العلل ولا أي حاجة. ده هم عاملين الجامع علشان يضربوا بيه الدعوة. فجم للنبي قالوا إنا قد بنينا مسجدا عشان كذا كذا كذا، وإنا نحب أن تصلي فيه، تفتتح المسجد. ما لازم الوجهة، لازم ياخدوا وجه، قالوا تفتتح لنا المسجد وتسيبنا احنا بقى نكمل فيه. فالنبي قال إنا على سفر وإنا لفي شغل السفر، فإذا قفلنا إن شاء الله صليت لكم فيه، لما نرجع إن شاء الله أصلي لكم. دي بدايته، يعني هنسيبه لحد دلوقتي كده بعد النبي مراجع بقى وخلاص قريب من المدينة، ربنا أطلعه على نوايا المنافقين. أنا بقى نتكلم إن شاء الله اتعمل إيه في الجامع ده. بس عايز أقول لك إن خلاص المدينة دلوقتي بتموج حركة، كله بيستعد، والنبي عليه الصلاة والسلام بيوصيهم بوصايا في كل الاتجاهات. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إيه؟ يقول لهم أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. أكثروا من النعال، خدوا معاكم أحذية كتير جدا، فالرجل برضو حتى لو ما لقاش ظهر يركبه، لو ما عندوش جمل ولا حصان، برضو كأنه راكب ما دام منتعلا، طالما في رجليه حذاء كأنه راكب. لما الحذاء ينخرق بقى ويتقطع ويبقى ماشي حافي كده، يبقى ايه ما ده اللي يعيقه. شوف النصائح النبي ينصحهم في كل المجالات، النفقة النبي ينصحهم، الجهاد النبي ينصحهم، حتى اللي ينفعهم، حتى يعني اللي يصلح احوالهم في الطريق النبي يقول لهم اكثروا من النعال، لما تسافروا خدوا نعال كتير. لا يوصيهم بالطعام الكتير ولا بالكتاب النعال، يقول لهم الرجل يعني لا يزال راكبا ما دام منتعلا. سكة حر، حر في طوب، حجارة، صخر، في مناطق صعب جدا الواحد يمشي فيها حافي، حافي القدمين، صعب جدا. فشوف حرص النبي على الأمة صلى الله عليه وسلم، شفقة النبي الأمة، اللي ينفعهم اللي يحتاجوه في السفر، حتى لو كانت نصيحة في الأحذية نقول لهم الحذاء، يلفت نظرهم، استعدوا. ويعني الاستعداد جاري على قدم وساق. وبعدين النبي بدأ عليه الصلاة والسلام يطلع، فعسكر في ثنية الوداع عشان بقى ايه يبتدوا بقى يتحركوا مع النبي في المدينة وبيتجهز وكله بيتجهز. فالخطوة بقى العملية الخروج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع دي أكتر من مكان يا جماعة في المدينة، يعني الوداع اللي كان بيسافر الشام يطلع من المدينة رايح الشام، فأهله كانوا بيوصلوه إلى مكان معين ويودعوه. المكان المعين اللي بيودعوا فيه المسافرين اسمه ثنية الوداع. اللي عندها خلاص زي مثلا احنا بنقول كده في الحياة بتاعتنا، مثلا وصلوا حد محطة مصر او سيدي جابر مثلا، وخلاص بقى ودعوا كده ايه وارجع انت، عرفت؟ هي ثنية الوداع، مكان اللي مسافر بيوصلوا حد المكان ده ويودعوه. فكان في اكتر من ثنية للوداع. اللي مسافر الشام كانوا بيودعوه في مكان اسمه ثنية الوداع، الناحية الغربية الشمالية من المدينة. وفي ثنية وداع للي رايح من المدينة رايح مكة رايح اليمن، فهيودعوه في ثنية أخرى من ثنايا الوداع. الثنية دي غير الثنية دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو مثلا هو مهاجر من مكة هيخش المدينة، يخش من أنه ثنية الجنوبية هذه، ولما يطلع من المدينة رايح تبوك هيطلع من ثنية الوداع الشمالية، وهو جاي من خيبر دخل من ثنية الوداع الشمالية هذه. فالنبي خرج عليه الصلاة والسلام وعسكر في ثنية الوداع، وخرج معه عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، ما طلع كمان ومعه عسكر، وعسكر بمن معه وحده، عمل عسكر معسكر لوحده، ده غير المنافقين اللي في المدينة دول شوية من اللي طلعوا، وعمل معسكر لوحده في ثنية الوداع. عقد النبي صلى الله عليه وسلم الألوية والرايات. اللواء ده أكبر قطعة قماش، يا إما أبيض أو أسود أو غالبا أبيض، يا إما مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله أو سادة كده. فأعطى اللواء الأعظم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ده اللي معاه اللواء الكبير بتاع الجيش كله. وأعطى لواء المهاجرين راية المهاجرين بقى للزبير بن العوام. طب الأنصار فيهم أوس وخزرج، الأوس إدى الراية بتاعتهم لأسيد بن الحضير، والخزرج ادى الرايه بتاعتهم لابي دجانة رضي الله عنهم اجمعين، وامر كل بطن من بطون الانصار ان يتخذوا رايه او لواء، كل عيله برايه او لواء. كل عيله، كل قبيله، كل بطن من بطون الانصار لهم لواء عشان يعرفوا بعض. زي مثلا الرحلات اللي بتروح الحج، كل رحله كل اتوبيس لهم علامه معينه، دي بتاعه المجموعه دي، دي بتاعه المجموعه دي، دي عشان ما حدش يتوه من حد. فامر كل بطن من بطون الانصار ان يتخذوا لواء او رايه. يبقى كل عيله كل قبيله معروفه ما يتوهوش من بعض، عارفين هيتجمعوا فين تحت الرايه بتاعتهم. في ثنيه الوداع راى النبي صلى الله عليه وسلم عبدا جيد التسليح، عبد يعني مملوك جيد التسليح، معاه سلاح، لابس لبس حرب تمام. قال يا رسول الله اني احب ان اقاتل معك، انا حابب ان انا اجاهد اقاتل معك. قال ارجع الى سيدك فاني اخاف ان تقتل معي فتدخل النار. ده معوش اذن من سيده، ده هربان من سيده. صحيح رايح للجهاد، رايح للقتال في سبيل الله، بس لابد من اذن السيد. شفت المسألة مهمة ازاي؟ النبي قال له انا خايف تقتل معايا تخش النار، ده طالع للجهاد، ده طالع للقتال. بس العبد لا يخرج الا باذن سيده، خصوصا بقى في جهاد الطلب او اللي هو الجهاد الدفع، بس البعيد ده العدو بعيد مش في المكان العبد. انما لو العدو داهم البلد، لو العدو داهم البلد العبد يطلع من غير اذن سيده، والمرأة تخرج بدون اذن زوجها، والابن يخرج بدون اذن والديه، والمدين يخرج بدون اذن صاحب الدين. لو العدو داهم البلد الدفع بكل ممكن ومستطاع، لو مش في البلد يبقى العبد ما ينفعش يخرج الا باذن سيده، لو مات يخش النار. عرفت؟ الزوجة ما يطلعش الا غير باذن الزوج، الابن ما يطلعش الا غير باذن الوالدين، واللي عليه دين لازم ياخد اذن اصحاب الدين. دي مسائل، ضوابط، احكام شرعية لابد من استحضارها ونشرها وبيانها. طيب، في برضو احداث اخرى في ثنية الوداع نقول منها حاجة ونخلي الحدث للمرة القادمة. لما النبي اراد ان يتحرك عليه الصلاة والسلام هيتحرك، فقال عبد الله بن ابي بن سلول علام نقاتل بني الاصفر في حال شدة وحر وبعد في البلد، ايحسب محمد، ويتكلم عن النبي بالصيغة دي محمد، ان قتال بني الاصفر كاللعب، كأني أنظر إلى أصحابه مقيدين في الحبال عند بني الأصفر. بيقول اللي معاه ده أنا كده كأني شايفهم كده متسلسلين هناك واقعين أسرى كده. ثم رجع بأصحابه، رجع بالمعسكر اللي كان معاه، أنت لسه ما طلعتش، راح جاي راجع هو كمان بالمعسكر اللي معاه. كان في كم واحد في المدينة؟ 82. ورجع الابعد هذا بشويه باللي معاه معسكر كبير، الله اعلم كانوا كام، 80 تاني، 100، 200، 300. ياه، ده في اعداد من المنافقين، ده دول عدو، ودول ده احوالهم صعبه، ولسه في شويه طلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كملوا. ليه طلعوا؟ رغبة في الغنيمة. قال لك بس كل المشاهد السابقة المسلمين كانوا بيغنموا فيها، فيمكن يغنموا، يعني هم هيروحوا مش هيحاربوا، بس يبقى لهم في ايه؟ في الغنائم. يا نوايا صعبة جدا، سيئة جدا، دي احوال المنافقين. فانخزلوا ورجعوا، والبعض منهم كمل لسه في مواقف او موقف في ثانية الوداع. وهنشوف المنافقين قالوا ايه بقى عن سيدنا علي، لان النبي سابه في المدينة عليه الصلاة والسلام، قال له تبقى في المدينة مع اهلك واهلي، انت تقوم على شؤونه. ما سابوش المنافقين، كلموا عليه كلمتين، لدرجة ان سيدنا علي ساب المدينة وحاول اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نتابعه في لقاء آخر. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. نسأل الله أن يغير أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.